يقول: ما حكم الإنكار في الأمور الخلافية كالتصوير بالفيديو والأناشيد الخالية من المعازف والمؤثرات؟ الشيء الذي فيه محذور ينبه عليه، والذي الأمر فيه واضح ينبه عليه، والأمر الذي لا يكون فيه وضوح يترك. لكن يعني ما عرف وصار فيه ضرر أو ضررة يعني أكثر من نفعه، فإنه ينبه على التخلص منه والسلام منه، والتنبيه إلى ما فائدته محققة، مثل الاشتغال كالاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بالعلم النافع خير من الاشتغال يعني بالأناشيد التي هي مبنية على الأصوات ويعني سماع الأصوات أو التلذذ بالأصوات.